وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا

ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا إن كاد ليضلني ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. كذبتم فسوف يكون لزاما.